الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لرسالة الأربع القواعد، وهي للشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 17 من ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر الأول لعام 16 و2000. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالق العبادة أفسدها وأحبط العمل، وأحبط العمل صار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. طيب، الحمد لله. يقول: إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته. ذكرنا فيما مضى أن الله خلقنا لثلاثة حكم ذكر الله في كتابه، أهل العلم وقفوا عليها بالأدلة. فلماذا خلقنا الله وما الدليل؟ ولماذا وما الدليل؟ ولماذا وما الدليل؟ ليعرف نعطيه هدية جائزة كتاب. لماذا خلقنا الله وما الدليل؟ ولماذا خلقنا الله وما الدليل؟ ولماذا خلقنا الله وما الدليل؟ يلا، من يتبرع؟ تفضل. أولا خلقنا، والدليل لا لا لا لا لا خلوا يحاول. وما خلقت، ولا ما خلقت، ولا ما خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صح؟ إذن ما أريد منهم من رزق وما أريد من الطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. إذن خلقنا الله لعبادته، وهذا الدليل. اثنان، أنت رفعت يدك عشان تعرف الجواب كامل. طيب، تعرف الجواب كامل؟ الثانية الاختلاف. الاختلاف، خلقنا الله لكي نختلف، لا بالعكس، أمرنا الله أن نتفق. خلقنا الله لنختلف، يعني فكر فيها كويس، خلقنا الله لكي نختلف، ولا يزالون مختلفين إلا نواحي، يعني خلق قبل الدليل، هل خلقنا الله لنختلف؟ لا، معقول؟ يعني أنت ما خبر إذاك خلقهم ظنيت أن الله خلقنا لنختلف؟ لا، بعدين احنا هذه مراجعة لما قلناه، يعني انت ركز ايش قلنا اول درس. ليش ترفع يدك تقول كذا؟ مسألة في هدية، ما راح تروح الهدية الا لمن يستحقها. ها، طيب، غيره، جرب. طيب، اعطيك الدليل. ها، لا يشرك بها، خلقنا لكي لا نشرك به، هذا معنى لنوحد الله عز وجل، وما خلقت الجن. طيب، الله يقول: الله الذي خلق سبع سماوات، عرفت هذه ما؟ تفق. نجرب حظه. يلا. لتعلم. إذا خلقنا الله ليعرفنا بنفسه. خلقنا الله ليعرفنا بنفسه. فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم. لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. ولذلك أكبر موضوع يتكرر في كتاب الله، الوحدة الأكبر في كتاب الله، لو تقلق ربنا ولا خلق هو التعريف بالله عز وجل من أول الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس كله تعريف بالله عز وجل بأسمائه بصفاته بأفعاله بما أمر عما نهى ما الذي يرضيه ما الذي يسخطه كيف يعبد ها؟ كل هذا ماذا فعل بأوليائه ماذا فعل بأعدائه ماذا عبد لمن عبده ماذا عبد لمن أسخطه كل الحديث عن الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه كل حديث عن الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل كل الحديث عن الله ولذلك من عرف الله عبد الله وكلما ازداد العبد معرفة بالله كلما ازداد عبادة لله سؤال صعب الظاهر طيب الحكمة الثالثة التي من أجل خلقنا الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة يعني أول شيء يقول الجواب للابتلاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لما ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العز والفضل ما في واحد يستحق الجائزة لأن الجواب إلا مزقها بينكم جائزة ما عرفت طيب السؤال الآن أسهل من هذا أسهل من هذا من يعيد الجواب وله هدية لماذا خلقنا الله عز وجل من يعيد الجواب يلا جرب نفسك بالكامل مع الأدلة واحد واثنين وثلاثة وكل ها يعني. خلقنا للعبادة قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صح وخلقنا ليعرفنا بنفسه والدليل طيب الثالث خلقنا الابتلاء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو لطيف خبير خطا عزيز حكيم خطا كمان لا حول ولا قوة إلا بالله وأنت قاعد تستعرض صورة الملك وصورة الداريات وعامل نفسك على آخر شيء طيب يلا عطنا الصواب سهيت عطنا الصواب تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العز الغفور هو العز الغفور طيب خذ جائزة خذ هدية مش جائزة يعني هدية اختار لك الكتاب ده كويس باليمين بالشمال بعد لا حول ولا قوة إلا طيب إذا هذا الأمر الجلل العظيم طيب من أكثر الناس خشية لله ولماذا من أكثر الناس خشية لله ولماذا؟ العلماء والدليل؟ إنما يخشى الله بعباده. طيب لماذا؟ لأنه أكثر معرفة. لأن كلما ازداد العبد معرفة الله خاف الله خشي الله أكثر. أيهما أعلى رتبة؟ الخوف ولا الخشية؟ خشية. لذلك الله خصص في العلماء فقال إنما يخشى الله بعباده. العلماء فكلما ازداد العبد علما لله عز وجل كلما ازداد خشية لله تبارك وتعالى والكفار المشركون جهلا بالله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون فمن جهلهم بالله قالوا اتخذ ولدا من جهلهم بالله قال ملائكة بنات الله من جهلهم بالله قال الله تعب خلق السماوات والأرض سبعة أيام ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع من جهلهم بالله قالوا اتخذ الله أندادا عبدوا أصنام قال هؤلاء شفعاء عند الله عبد الأولياء قالوا هلا يقربون إلى الله زلفة، كله جهل بالله. فأنت يا عبد الله عليك بالعلم حتى تزداد تقوى لله وخشية من الله واستقامة على أمر الله، العلم. وقل رب زدني زدني علما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. عرفنا أن العبادة لغة معناها الخضوع والتذلل، وشرعا هي اسم جامع لكل الأقوال والأفعال التي يحبها الله ويرضاها، منها عبادات قلبية كالخوف من الله والخشية والعلم بالله والرجاء والرغبة والرهبة، أعمال قلبية، ومنها أعمال قولية أعظمها قراءة القرآن وذكر الله، استغفار، أمر معروف عن المنكر، خطب، المواعظ، النصائح، عبادات إيش؟ كلمة طيبة، كلمة حسنة، عبادات قولية. ومنها عبادات بدنية يقوم الإنسان ببدنه كالقيام في الصلاة، كالركوع، الاعتدال، كالسجود، كالطواف بالبيت، كالسعي بالصفا والمروة، المشي للمساجد، السعي الأرمل والمساكين، هذه عبادات بدنية. وفي عبادات مالية كالصدقات والزكوات والنفقات والكفارات والذبح والنحر. فكل عبادات هذه يجب على المسلم أن يجعلها لله عز وجل. إذا جعلها كلها لله وحده لا شريك له فقد وحد الله. وذاك يقول أن العبادة لا تكون عبادة إلا مع التوحيد، وهو أن تعبد الله مخلصا له الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. ما الذي لله؟ الدين الخالص، يعني ما لم يكن خالصا لله فليس لله، ما كان لله لغير الله، الله ومعه غيره، هذا ليس لله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معه في غيري تركته وشركه. وفي لفظ: فهو للذي أشرك، فهو للذي أشرك، لله ولغير الله هو لغير الله. ما الذي لله؟ ما كان خالصا. ألا لله الدين الخالص، يعني ما لم يكن خالصا فليس لله. فعلى المسلم أن يجعل نصب عينيه هذا الأمر الجلل العظيم، أن الدين يجب أن يكون كله لله. صلاتك، صيامك، ركوعك، سجودك، صدقاتك، برك، إحسانك، قراءة القرآن، سعيك لكل خير يجب أن يكون لله عز وجل وحده. هذا الأمر الجلل العظيم الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، من أجله تحق الحاقة وتقوم القيامة، من أجله يضع الله الموازين القسط ليوم القيامة، من أجله يحاسب الله عليه يحاسب الله العباد، من أجله يضرب الصراط على ظهرين جهنم، من أجله خلق الله الجنة والنار. التوحيد، الإخلاص لله عز وجل. فقال: كل عبادة ما تقل إلا مع التوحيد، يعني أن تجعل الدين العبادة كلها لله وحده لا شريك له. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن التوحيد شرط من شروط قبول العمل، من غير توحيد العمل غير مقبول. والشرط عرفه العلماء لغة العلامة، أشراط الساعة يعني علامات الساعة، قد جاء أشراطه يعني علاماته. لكن في الاصطلاح الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا انعدم الشرط انعدم المشروط له. شرط، أشهر الشروط مشهورة جدا: الطهارة شرط لصحة الصلاة، من لم يتطهر مع قدرته على الطهارة فصلاته باطلة. لا يمكن أن تجد صلاة شرعية، الصلاة المعهودة المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم من غير طهارة مع قدرة المكلف على أن يتطهر؟ أبدا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا في طهارة التيمم. أما أن الإنسان يصلي بلا طهارة مع قدرته على الطهارة فلا تصح صلاته. الشيخ يقول هكذا أيضا كل العبادات لا تصح إلا بالتوحيد، يستدل بهذا المثل الذي يضربه على أن التوحيد شرط لصحة العمل لقبول العمل، فمن لم يوحد الله عز وجل فعمله مردود، عمله محبط، عمله باطل، لأن الله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فقال لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني لا تسمى عبادة صحيحة مقبولة إلا إذا كانت مبنية على التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، ما الدليل؟ اللي يأتي بالدليل يعطي هدية. ما الدليل على أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها؟ قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك، أوحي إليك خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف أنت خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولقد أوحي إليك يعني يا رسول الله كمل، وإلى الذين من قبلك ها لئن أشركت ليحبطن عملك، كمل ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، كمل بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بارك الله فيك ميان، تأخذ هدية. إذن يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يشرك بالله وهو سيد الموحدين وأخلص البشر لرب العالمين، ففي هذا إشارة عظيمة إلينا نحن. إذا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه يقول الله له ولقد أوحي إليك يا رسول الله وإلى الذي من قبلك إخوانك المرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خطير الشرك، خطير. ذكر الله عز وجل بعض الأنبياء في سورة الأنعام ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو كانوا أنبياء. خطير الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فوجب على المسلم أن يحذر كل الحذر من الشرك. فلذلك أهل العلم يقول هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ما قالوا هكذا اجتهادا منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله ابن مسعود كما في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، قال المسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم، الله خالق تجعله ند، والله الخالق تجعل ند مخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا أعظم ذنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول. قال إشراك بالله. الشرك خطير جدا، محبط العمل، هو أعظم ذنب عصي الله عز به، هو أكبر الكبائر على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لصاحبه. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهو أول السبع المبيقات المهلكات التي تهلك أصحابها. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيحين حديث أبي هريرة المشهور اجتنبوا السبع المبيقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله لها بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات. خطير جدا الشرك، ولذلك من خطورته أنه يوجب لصاحبه الخلود في نار جهنم فلا يخرج منها أبدا، خالدين فيها أبدا. وصار هذا الشرك خطير جدا، يجب عليك يا عبد الله يا مسلم أن تخاف منه. حتى أن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيده كفرا بها، كفر بالأصنام فحطمها بيده، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا إبراهيم عليه السلام ماذا كان يقول في دعائه؟ يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. إبراهيم الخليل، خليل الرحمن، أبو الأنبياء وإمام الحنفاء الذي جعل الله أمة قدوة يقتدى به بالتوحيد، كان يخاف من الشرك على نفسه وعلى بنيه، فيقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أنت عمرك فكرت تعبد تسأل الله أن يجنبك الشرك؟ يمكن بعضنا ما يفكر بالموضوع، بعضنا يا أخوان يظن أنه خلاص تجاوز المرحلة، خلاص عرفنا ما نعبد إلا الله. إبراهيم عليه السلام ما قال خلاص نعرفنا، كان خائفا على نفسه حتى قال العلم. فمن يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ خاف يا مسلم من الشرك، خاف أنك يوم من الأيام تزل قدمك وتقع فيه، فإن وقعت فيه حبط عملك وتدخل جهنم ولا تأخذ منها أبدا. أخطر شيء، لا تقول السرطان، لا تقول الوباء، لا تقول الفقر، لا تقول لا تقول لا تقول، هذا أعظم ذنب. ولذلك أبغض الذنوب عند الله عز وجل الشرك، لذلك حرم الله الجنة على المشرك، حرم الله الجنة على المشرك، فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الآن أريد منكم واحد يعطينا كلمة مختصرة بالأدلة، ثلاث أربع أدلة على خطوط الشرك ونعطيها الهدية. عندي منه ما عندي بأخذ أنا. يلا، تشرك بالله يا عبد الله؟ لا. لماذا؟ لأنه خطر، خطورته كذا وكذا وكذا والدليل كذا وكذا وكذا، يعني ثلاث جمل. يلا من يتبرع؟ يلا أبا عثمان. قال تعالى إن الله لا يغفر. أبا راشد أنت اسمك عثمان. يلا أبا راشد. قال تعالى إن الله لا يغفر. أول شيء إنه لا يغفر الله. والدليل؟ الدليل قوله تعالى، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله أكبر، إن الله لا يغفر. وبعد؟ قال تعالى بعد قول شنو خطورته؟ وحرم الله عليه الجنة ويحبط العمل. نعم، حرم الله عليه الجنة المشرك. قالوا تعالى إنه ما يشرك بالله، ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعوذ بالله. وبعد؟ ويحبط العمل. محبط العمل. والدليل؟ الدليل قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبده وكن من الشاكرين. وهذا لأنه أعظم ذنب عصي الله. ما الدليل؟ دليل سورة مسعود. إيش قال؟ أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو الظلم العظيم. والدليل؟ دليل يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لا تستحق، مستحق مية مية إن شاء الله. فانتبه من الشرك. فالشيخ رحمة الله عليه يقول فإذا عرفت أن الشرك إذا خاطب العباد أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. نسأل الله أن يخلص من هذه الشبكة. نعوذ بالله أن نشرك بالله ونحن نعلم ونستغفر من الله. اللهم جنبنا الشرك واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام والأوثان والأولياء. نسأل الله أن يوفقنا لعبادة الله وحده لا شريك له. فلذلك الشيخ يقول هذه الشبكة، إذن هي شبكة نعرف الشرك حتى نتوقيه حتى لا نقع فيه. فلا يمكن أن الله ينهى عن شيء ولا يعرفنا ما هو. كل ما نهانا الله عز وجل عرفنا به، عرفنا بالشرك، عرفنا بالزنا، عرفنا بالفواحش، عرفنا بالخمر، عرفنا بلحم الخنزير، عرفنا حتى لا نقع. لا تقول لماذا أعرف الشرك، لماذا تعلم الشرك، حتى تحذر منه. فلذلك الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يقول يا بني لا تشرك بالله. فإذا ما عرفنا الشرك ربما وقعنا فيه. وإذاك يقول قال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فدائما الوصايا تكون افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. فأنت كما تعرف الخير لتفعله اعرف الشر لتجتنبه. فقال الشيخ وهو الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا تفيد إن؟ التوكيد. إن الله لا يغفر، لما قال لا يغفر بالفعل المضارع يدل على الاستمرار، يعني ما زال الله عز وجل لا يغفر للشرك. ما في يوم من الأيام راح يتغير الموضوع، يتغير الحكم ويغفر الله الشرك أبدا، حتى يدخل المشركون في النار أبدا الله لا يغفر. فقوله جل وعلا أن الله لا يغفر يعني دليل على أن هذا الحكم مستمر وثابت ولا نسخ فيه. أن يشرك به، أن فعل المضارع أن يشرك، أن الفعل المضارع يكونان مصدرا، يعني أن الله لا يغفر شركا به. شركا، الشرك مصدر، أشرك يشركه، ها شركا. كيف عرفنا أنه مصدر؟ قال أن الفعل المضارع يكونان مصدرا. طيب أن الله لا يغفر شركا، شركا هذا مصدر، وهنا نكرة أتى في سياق النفي لا يغفر، فيفيد العموم، يعني لا يغفر الله عز وجل أي شرك يشرك به، لا صغير ولا كبير، ولا ظاهر ولا خفي، ولا قولي ولا فعلي، ولا قلبي ولا مالي، أبدا. كل الشرك الله لا يغفره بهذه الآية. وإلى هذا ذهب بعض العلم إلى أن حتى الشرك الأصغر الله لا يغفره. فإن قال قائل ما هو الشرك الأصغر؟ لأننا نحن نريد أن نعرف الشرك حتى لا نقع فيه. الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، فهو أقوال وأفعال هي وسائل إلى الشرك الأكبر. وإنما سمي شرك أصغر لا لأنه هين صغير، لا، هو بالنسبة للشرك الأكبر هو شرك أصغر، وإلا هذا الشرك الأصغر هو أكبر من كل الكبائر، من كل الفواحش والمنكرات والضلالات والإجرام والسفك والقتل. الشرك وإن كان أصغر هو أكبر من كل الكبائر، ليس أكبر منه من الذنوب إلا الشرك الأكبر. وذاك المسعود يقول لن أحلف بالله كاذبا، كبيرة حلف بالله وتكذب، مسعود صحابي عالم، ومع ذلك يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. شوف الفقه الدقيق، لما؟ لأن الحلف بغير الله شرك ولو كنت صادقا، بين الحلف بالله طاعة لله، كنت كاذبا عليك إثم ليش تكذب، لأنك تكذب. لكن الشرك بالله فإن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. فعلمنا هذه الفائدة العظيمة ابن مسعود رضي الله عنه، وجزاه الله عنا خيرا. علماء صحابة حفظوا هذا الدين وعلموه ويسروه وبسطوه، فقال لأن أحلف، احفظوا هذا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لأن الشرك خطير ولو كان أصغر، لأن الله يقول بهذا العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به. ماذا يكونان هذا الحرف المصدري مع الفعل المضارع؟ أن يشرك يعني يكون مصدرا، يعني أن الله لا يكفر شركا به. والشركا نكر في سياق النفي يفيد العموم، يعني أن الله لا يكفر أي شرك حتى ولو كان صغيرا، حتى ولو كان صغيرا، إن الله لا يكفر أي شرك به. ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك فهو في مشيئة الله. من لقي الله عز وجل عليه إن شاء الله، من لقي الله عز وجل على كبيرة، على ذنب، على معصية، على تفريط بفريضة، فهو في مشيئة الله إن شاء الله عز وجل عفى عنه كرما منه ورحمة به، وإن شاء عذبه وهو مستحق للعذاب، لكن سيعذبه عذابا إلى أمد لا إلى الأبد. ما الذنب الذي يستوجب لصاحب العذاب إلى الأبد؟ الشرك. فأنت يا عبد الله إذا سلمت من الشرك فقد تجاوزت مرحلة كبيرة كبيرة جدا. لما؟ لأن من لم يشرك بالله حتى لو عذبه الله، نعوذ بالله من عذاب الله مطلقا، لكن حتى لو عذبه الله فإن مصيره إلى ماذا؟ إلى الجنة يوما من الدهر. لأنه وإن عذبه الله على كبيرته، على ذنوبه، على جرائمه، فإنه سيعذب إلى أمد لا إلى الأبد. أما الذي يوجب لصاحبه العذاب الأبدي السرمدي الذي لا خروج منه، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين، ولهم عذاب مقيم خالدين فيها أبدا، هذا بسبب الشرك والعياذ بالله. فصارت هذه الآية تخوفنا أشد التخويف من الشرك، لأن صاحب الشرك لا بد أن يدخل جهنم ولو كان شركا أصغر. أما إذا كان شرك أكبر فإنه يدخل ولا يخرج أبدا. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. إذن هذه القواعد ذكر الله في كتابه، إذن هي قواعد إيش؟ مستنبطة من الكتاب. والقاعدة ما يبنى عليها غيره، ما تسمى قاعدة وتسمى أساس وتسمى ركن، فهي تقوم عليها أشياء أخرى تبنى عليها المباني. ما هي القواعد؟ قال القاعدة الأولى، صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الله أكبر. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر ولم يدخلهم في الإسلام، وأن ذلك اعتقادهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لم يكن كافيا لأن يؤهلهم أن يكونوا مسلمين ودخلوا في الإسلام مع إقرارهم. وهذه مسألة غاية في الأهمية، قاعدة عظيمة، أن مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق المالك المدبر المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين، هذا لا يكون كافيا لأن يكون الإنسان به مسلما موحدا يستحق أن يدخل الجنة وينجو من النار، ليس بكافي، مع أن هذا ضروري، ضرورة قصوى، لا بد أن تعتقد وتؤمن بلا أي شك ولا ريب أن الله هو خالق كل شيء، أن الله هو الرزاق، أن الله مالك لكل شيء، مالك الملك، مدبر الأمر. لكن لا يكفي الاقتصار على هذا دون أن تعبد الله وحده لا شريك له. وبذلك قال الشيخ الإسلام تيمية كلمة جميلة مفيدة نافعة اكتبها كتبك الله من المتقين، قال: الربوبية واجب ولا يتم به الواجب. الربوبية واجب ولا يتم به الواجب. يعني يجب أن تعتقد وأن تؤمن بالربوبية، أن الله هو الرب القاهر لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء. لكن هذا ما يكفي أن تؤمن إلى هذا الحد فحسب، دون أن تقوم مع إيمانك بالربوبية بالألوهية، بعبادة الله وحده لا شريك له. فالمشركون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لشركهم، الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لكفرهم، كانوا يقرون بالربوبية، كانوا يعتقدون ويؤمنون ويجزمون بذلك، أن الله هو خالقهم ورازقهم، ومع ذلك كانوا كفار، لأنهم عبدوا غير الله، عبدوا الأصنام، عبدوا الأولياء، عبدوا الأوثان. فدل هذا على أن مجرد الإقرار بالربوبية ليس بذلك. هذا الأمر الواضح اللي في كتاب الله عشرات الآيات يجهله كثير من الناس، بل أن بعض الناس بلغ فيه الأمر أن إذا قال فلان يعتقد بأن الله موجود فهو مؤمن، حتى إبليس يعلم بأن الله موجود. من ذا الذي ينكر بأن الله موجود؟ كل الكفار، كل الفجرة، كل المجرمين، اليهود، النصارى، الهندوس، البوذ. أنا اللي أكلمكم سألت واحد هندوسي، قلت له إيش تعبد؟ قال بقر. كنا في البر جبنا إبل، قلت له إيش الفرق بين البقرة والناقة؟ قال ما في فرق. قلت له إيش تعبد بقر؟ قال بابا ماما معاهم أعبد. فتعرف الله؟ هندوسي، لاحظ، هندوسي من عباد البقر. قلت تعرف الله؟ قال نعم أعرف الله. قلت أين الله؟ الله وين؟ قال الله فوق. هندوسي وأخوان، هندوسي عباد البقر يقول الله فوق. هذا مسلم الهندوسي، هندوسي. لا تظن أن الإنسان فقط يعرف بأن الله موجود صار مسلما، صار موحدا، يستحق أن يدخل الجنة. لا تعتقد بأن إذا اعتقد إنسان بأن الله هو ربه الذي خلقه يدخل الجنة، صار مؤمنا مسلما. لا، إبليس، هل بعد في أحد أكفر من إبليس؟ ما في واحد كافر إلا إبليس الذي علمه الكفر. إبليس قال الله عنه أنه قال عن نفسه أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أقر بأن الله هو الذي خلقه من نار أو لم يقر بذلك؟ أقر. وأنه خلق آدم من طين. إبليس قال الله عنه أنه قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ومع ذلك الله يقول عن إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد أن نعرف هذا جيدا. كان واحد يقر بأن الله هو الذي خلقه، هذا في ناس قبلك ومشركون وقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قتلوا من في بدر؟ 70 مشركا كانوا يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، وقتلهم وإلى نار جهنم، منهم أبو جهل. أبو جهل الله يقول عنهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قال جل وعلا فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون الشرك وتوحدون الله، أفلا تتقون سخط الله عز وجل بالتوحيد وترك الشرك، مع إقراركم بأن الله عز وجل الذي يرزقكم، الذي يملك السمع والأبصار، والذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والذي يدبر الأمر، ومع ذلك تجعل لها أندادا. يقول الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما عندهم خلاف. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فدل هذه الدلالة واضحة على أن مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق، فضلا عن مجرد الإقرار بأن الله موجود، أن هذا يكون به الإنسان مؤمن. وقد قرأت في دكتور ألف كتاب يمكن 600-700 صفحة يتكلم عن فلاسفة أفلاطون وأرسطو وهؤلاء مؤمنون كبار. كان أحدهم يقول أشهد بأن هذا العالم له خالق أو له قوة خفية تدبره. بس صار أفلاطون مسلم لأنه قال أعرف أن في قدرة تدير. بس بهذا صار مسلما. بعض الناس ألف كتابا العلم المعاصر يشهد بوجود الله ويقول لك الفضاء الفلاني الروسي الشيوعي راح رحلة فضائية رجع بحقيقة قال أشهد بأن لهذا الكون خالق. بس يوم صعدت فوق يلا فهمت. كان بعض مشايخنا يقول هذا حمار وهو في الأرض ما عرف بأن الله موجود. لما صعد فوق توه يعرف هذا غبي ولا ذكي. قال هذا حمار. قال يا حمار ما علمت بأن الله موجود إلا لما صعدت الفضاء. الله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لله آيات كثيرة. ما الذي يمسك السماء حتى لا تقع الأرض؟ ما الذي جعل الأرض قرارا؟ ما الذي جعل خلالها أنهارا؟ من جعلنا السمع والأبصار والأفئدة؟ من يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل؟ من سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض؟ من يرسل السماء علينا مدرارا؟ من كل هذا ما علمت إلا بعد لما كبرت بعد أن كنت جحشا صرت حمارا وصعدت فوق وقلت أشهد لهذا الكون خالق. هذا ليس بعض الناس يفرح كأن المسلمين زادوا واحدا زادوا واحد. كان حتى إبليس يعرف بأن الله هو الخالق والمشركون الأوائل وغيرهم وغيرهم وغيرهم المجوس الهندوس. هذا ليس بكافي. بل يجب على من أقر أن الله هو الذي خلقه فسواه فعدله أن يعبده وحده لا شريك له. هذا الأساس. ولذلك رب اقرأ القرآن وتدبر هذا المعنى تجد أن الله إذا ذكر الربوبية يذكره استدلالا به على الألوهية أنه بما أنه هو الرب إذن يجب أن يكون هو المعبود بحق وحده لا شريك له. يقول الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. ذلكم الله خالق كل شيء لا إله إلا هو. بما أنه خلق كل شيء إذن يجب أن يكون لا إله إلا هو أن لا معبود حق له. الله خالق كل شيء فاعبدوه. أما أن تقول نعم الله خالق كل شيء أنا معاك الله خالق كل شيء طيب معي وبعدين إذا قم بعبادته لا تعبد غيره. أما أن تعتقد أنه الخالق وتعبد غيره أو تعتقد أنه خالق ولو حق عليك ولا تعبده ما الفائدة؟ تأمل قول الله عز وجل في أول سورة من القرآن وفي آخر سورة من القرآن. ما هي أول سورة؟ الحمد لله رب العالمين ربوبية رب العالمين الرحمن الرحيم له صفات الكمال والجلال مالك يوم الدين ما النتيجة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. نعبدك وحدك لأنك رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إذن إياك نعبد وإياك نستعين. آخر سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس. إذن ماذا يا إخوان؟ إله الناس معبودهم. يجب أن يكون هو المعبود وحده لا شريك. فالشيخ يبين لنا هذه الحقيقة هذه القاعدة. لا يغرك أن فلان يعتقد بأن الله هو الخالق كل الناس لا تعتقد. ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والآيات كثيرة في كتاب الله. إذن لماذا الله يذكر الربوبية؟ لأن الربوبية دليل على الألوهية وتوحيد الألوهية. الربوب متضمن لتوحيد الألوهية. وسأذكر لكم مثالا حتى ننتقل القاعدة الثانية. إذا قال الوالد لولده يا فلان أنا أبوك، يعني معقول الولد ما يدري أن هذا أبوه يعرف، أنا أبوك ربيتك سبب وجودك. إذن إيش تقصد بالمقدمة؟ إذن قم ببري، احترمني، لا تعوقني، لا تخالف كلامي، هذه المقدمة المراد منها. إذن قم ببري، إياك والعقوق، أنا ترى أبوك أنا. شفت؟ إذا رب العالمين لم يذكر الربوبية ليس المقصود أنه فقط يذكر، هم يعلمون بأن الله هو ربهم. إذن المقصود بما أنه ربكم إذن اعبدوه وحده لا شريك. واضح؟ مثال آخر، إذا قال الكبير الصغير، تدري أنا أكبر منك؟ أنا أكبر منك تدري؟ أدري وين شكلي بين وين أنت وين أنا؟ أكبر واحد، مو ولد كبير ولد ثاني ولد ثالث، أدري تدري أدنك تدري. إذن احترمني يا أخي، أكبر منك أنا، فارق السن بيني وبينك. تبهتم؟ لما يقول الكبير لواحد أصغر منه بعشرين ثلاثين سنة أنا أكبر منك، معروف يعني أكبر أنا ولا عبد الله الكندري. شوفوا الحال من نظرة سريعة، أكبر ها؟ أقول عبد الله أنا أكبر منك، أنا مثل أبوك. شنو ما المقصود من هذا؟ إذا بما أني أكبر منك لازم تحترمني، هذا المقصود. إذا هذا المقصود هو الذي لم يفهمه كثير من الناس، يقرون القرآن ويدعون الله ويسوون جماعات ويسوون يسوون، مش فاهمين بأن المقصود من الربوبية يا إخوان الألوهية، عبادة الله لا شريك له. بعضهم يسوي محاضرات طويلة، الله خالقنا، الله رازقنا، الله، وبعدين انتقل. إذا يجب أن نعبده وحده لا شريك له، لا نعبد الأنبياء المرسلين ولا الملائكة المقربين ولا الأولياء الصالحين ولا الشمس ولا القمر، لأن هذه كلها مخلوقات. نعبد الذي خلقنا، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، الله خالق كل شيء فاعبدوه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين. تفضل أقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، فإنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. طيب لا، يقول قاعدة أنهم يقولون، من هم؟ المشركون الكفار اللي قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرزاق المدبر. يقول ما دعوناهم، أي الأولياء، أي الأصنام، أي الصالحين، أي الأوثان، أي عيسى بن مريم، أي الملائكة، أي واحد مدعو من دون الله، وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. يعني ما قلنا لك، احنا ما نختلف معاك ان ما دعوناهم لأنهم خلقونا، لا، الله اللي خلقنا، ولا لأنهم يرزقوننا، لا، الله هو الرزاق، ولا لأنه، وإنما نفعل ذلك لطلب القربة والشفاعة. العجيب في الأمر يا أخوان، هذا الأمر الواضح الجلل اللي في القرآن الله ذكره، بعض المشركين إلى اليوم ينتسب للإسلام زورا ويصرح به. وأنا سمعت واحد في مقطع صوتي مصور يقول نحن إذا عبدنا، إذا دعونا صالحين ما ندعوهم لأنهم الذين خلقونا، وإننا نتقرب بهم إلى الله. سبحان الله، هذا معقول؟ شوف الأعمى هذا، ما الله يقول هذا الكلام عن المشركين. يقول والذين اتخذوا من دون أولياء يقولون، تقدير الكلام، يقولون ما نعبدهم، أي الأولياء، إلا ليقربون إلى الله زلفى. زلفى يعني قربة، هذا يسمونه التفنن بالعبارة. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله قربة، ما قال إلا يقربون الله قربة، قال إلا يقربون إلى الله زلفى. ومعنى زلفى يعني قربة، فلان يتزلف لفلان يعني يتغرب إليه، أزفت الآزفة، القيامة لأنها قريبة سماها الله آزفة. فهؤلاء المشركون الأوائل والمشركون اليوم حجتهم واحدة، ما يعبدون الأولياء لأنهم خلقوهم، لأنهم يرزقونهم، لأنهم كلا، وإنما قصدهم بذلك أن يتقربوا إلى الله بهؤلاء، هؤلاء واسطة، هؤلاء قريب عنده، هؤلاء أولياء. إذا قلت لا تعبد قال هذا أولياء، طيب ولي حق نفسه، ولي مش لي. أنت بإمكانك أن تكون وليا، تدري ولا لا؟ لا يشترط بالولي أن يكون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه أو له شهرة أو له مزار، لا لا لا، كل واحد يستطيع أن يكون لله ولي. وذاك العلم قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من أين لكم هذا الكلام؟ من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، قال لأن الله يقول في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ترى أنا وأنت وغير كلنا نستطيع بتوفيق الله أن نكون أولياء لله، ليس هذا حجر على أحد معين، ليس بالضرورة أن تكون ابن من، ما لونك، ما أصلك، من أين جئت، من أين ذهبت، لا لا لا، إنما هو إيمان وتقوى. الله يقول في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقالوا من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كان لله وليا. وهذه الولاية درجات كبيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ولي لله، سيد الأولياء، لكن إيش الرسول صلى الله عليه وسلم درجته عالية، إيمانه أقوى وأعظم وأكبر، وتقواه أتقى الناس لله، فكان هو أكمل الناس ولاية لله. وبعدين الأدنى والأدنى والأدنى والأدنى والأدنى، وإلا كل المسلمين وكل المؤمنين كلهم أولياء الله، لأنهم إن لم يكونوا أولياء لله كانوا أولياء الشيطان. والناس ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أولياء الرحمن وإما أولياء الشيطان. لكن هل هذه الولاية بدرجة واحدة أولياء الرحمن ولا يتفاوتون؟ لا يتفاوتون، تفاوت عظيم، لكن كلهم في خانة ماذا؟ أولياء الرحمن. وكل الكفار بجميع طبقاتهم وأسمائهم وأشكالهم وألوانهم وملل ونعلم في ها دائرة في خانة أولياء الشيطان. فلا بد أن نعرف هذا جيدا. أنت تريد أن تكون له وليا بإمكانك بالإيمان والتقوى. فلان ولي، طيب ولي لنفسه، ما أمرنا أن نعبده ولا ندعوه ولا ننذر له ولا نذبح له ولا نخاف منه ولا نرجوه، لأنه ولي، ولي لنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم نبي، هل نعبده لأنه نبي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، هل نعبده لأنه سيد ولد آدم؟ لا، نحبه، نطيعه، نتبعه، نقتدي به. أما العبادة فلمن؟ فلله وحده. المشركون ظنوا أن هؤلاء لأنهم أولياء عبدوهم من دون الله، دعوهم من دون الله، خافوا منهم، رجوهم، حبوهم كحب الله، زاعمين أنهم يقربوهم إلى الله. لا، الذي يقربك إلى الله ماذا؟ الإيمان والتقوى. تريد القرب من الله؟ تريد تكون وليا لله؟ عليك بماذا؟ بالإيمان والتقوى، لا أن تعبد الأولياء ولا الصالحين. هم أنفسهم الأولياء والصالحون كانوا يعبدون من؟ يعبدون الله. هم ما صاروا أولياء ولا صاروا صالحين ولا اتخذهم الله ولا أحبهم الله ووالاهم ونصرهم ورفع قدرهم إلا بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم. فلذلك هذه الحجة العليلة التي احتج بها المشركون ذكر الله في كتابه لنحذر منها. يأتي بعض من أعمى الله بصيرته فيقرر هذا الكلام الذي قرره المشرك عن أنفسهم، فيقول نحن ما أدعوهم لأنهم خلقونا ورزقونا، لا، وإنما ندعوهم حتى يقربون إلى الله. هذا اللي شاهد على نفسه، شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذا نموذج. كأنه يقول هذه الآية من سورة الزمر معني هذا الرجل فيها وأمثاله، فيعبد الأولياء ويقول هؤلاء يقربون إلى الله، نسأل الله العافية. قال جل وعلا طبعا ويعبد الله للشفاعة، سيأتي الدرس القادم. قال تعالى في دليل القربة، قول تعالى والذين اتخذوا من دون أولياء يقولون ما نعبدهم أي الأولياء إلا ليقربونا، اللام ليش هذه اللام للتعليل، أي لكي يقربونا إلى الله زلفى، ما زلفى يعني قربة، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فدل على أن عبادتهم الأولياء كذب وبذلك هم كفار، فقال الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.